فهي من إخوة الإيمان والإسلام مع الصوت الذي يهز القلوب وينير العقول ويطرب الأرواح مع فضيلة القارئ العظيم فضيلة الشيخ عبد المنعم محجوب الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.